بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير. ونبدأ إن شاء الله هذا اليوم في قراءة باب مذاهبهم في ياءات الإضافة. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: باب مذاهبهم في ياءات الإضافة. وياء الإضافة عبارة عن ياء المتكلم، وهي ضمير يتصل بالاسم والفعل والحرف، فتكون مع الاسم مجرورة المحل، ومع الفعل منصوبته، ومع الحرف منصوبته ومجرورته بحسب عمل الحرف، نحو نفسي وذكري وفطرني ليحزنني ولا يحزنني وإن وليي. وقد أطلق أئمتنا هذه التسمية عليها تجوزا مع مجيئها منصوبة المحل غير مضافة أو غير مضاف إليها أو غير مضاف إليها، نحو إني وآتاني. والفرق بينها وبين ياءات الزوائد أن هذه الياءات، أي ياءات الإضافة، تكون ثابتة في المصحف، وتلك أي ياءات الزوائد تكون محذوفة. وهذه الياءات تكون زائدة على الكلمة، أي ليست من الأصول، فلا تجيء لاما من الفعل أبدا، فهي كهاء الضمير وكافه، فتقول في نفسي نفسه ونفسك، وفي فطرني فطره وفطرك، وفي ليحزنني يحزنه ويحزنك، وفي إني إنه وإنك، وفي لي له ولك. وياء الزوائد تكون أصلية وزائدة، فتجيء لاما من الفعل، نحو إذا يسري ويوم يأتي والداعي المنادي ودعاني ويهديني ويؤتيني. وهذه الياءات الخلف فيها جار بين الفتح والإسكان، اللي هي ياءات الإضافة. وياءات الزوائد الخلاف فيها ثابت بين الحذف والإثبات. إذا تقرر ذلك فاعلم أن ياءات الإضافة في القرآن على ثلاثة أضرب. الأول ما أجمعوا على إسكانه، وهو الأكثر لمجيئه على الأصل، نحو إني جاعل واشكروا لي وأني فضلتكم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني الذي خلقني ويطعمني ويميتني لي عملي يعبدونني لا يشركون بي. وجملته 566 ياء. الثاني ما أجمعوا على فتحه، وذلك لموجب، إما أن يكون بعدها ساكن لام تعريف أو شبهه، وجملته 11 كلمة في 18 موضعا، نعمتي التي في المواضع الثلاثة، وبلغني الكبر، وحسبي الله في الموضعين، وبي الأعداء، ومسني السوء، مسني الكبر، وليي الله، وشركائي الذين في الأربعة المواضع، وأروني الذين، وربي الله، وجاءني البينات، ونبأني العليم. حركت بالفتح حملا على النظير فرارا من الحذف. أو قبلها ساكن ألف أو ياء، فالذي بعده ألف 6 كلمات في 8 مواضع، هداي في الموضعين، وإياي فإياي، رؤياي في الموضعين، ومثواي وعصاي، وسيأتي ذكر يا بشرى ويا بشراي ويا حسرة في موضعه. والذي بعد الياء 9 كلمات وقعت في 72 موضعا، وهي إلي وعلي ويدي ولدي وبني ويا بني ابنتي والدي وبمصرخي. وحركت الياء في ذلك فرارا من التقاء الساكنين، وكانت فتحة حملا على النظير. وأدغمت الياء في نحو إلي وعلي للتماثل، وجاز في بمصرخي الكسر لغة، وكذلك في يا بني مع الإسكان كما سيأتي يا بني. وجملة ذلك من الضربين المجمع عليهما 664 ياء. والضرب الثالث ما اختلف في إسكانه وفتحه، وجملته 100 ياء واثنتا 10 ياء، وقد عدها الداني وغيره 14، ما أدري في واو زايد، وقد عدها الداني وغيره 14، نعم ما أدري، نعم صح، نعم وجملتهم 100 ياء واثنتا عشرة ياء، وقد عدها الداني وغيره يعني 100 ياء وأربع عشرة، تمام. فزاد اثنتين وهما فما آتاني الله في النمل وفبشر عباد الذين، وزاد آخرون اثنتين أخريين وهما ألا تتبعني في طه وإن يردني الرحمن في ياسين، فجعلوها 216. وذكر هذه الأربع في ياءات في باب الزوائد أولى لحذفها في الرسم، وإن كان لها تعلق بهذا الباب من حيث فتحها وإسكانها أيضا، ولذلك ذكرناها ثم أي هناك في ذلك الباب. وأما يا عبادي لا خوف عليكم في الزخرف فذكرناها في هذا الباب تبعا للشاطبي وغيره، من حيث إن المصاحف لم تجتمع على حذفها كما سنذكره. وينحصر الكلام على الياءات المختلف فيها في 6 فصول. الفصل الأول في الياءات التي بعدها همزة مفتوحة، وجملة الواقع من ذلك في القرآن 99 ياء من ذلك. في البقرة 3 إني أعلم ما إني أعلم غيبة فاذكروني أذكركم. وفي آل عمران 2 اجعل لي آية أني أخلق لكم من الطين. وفي المائدة 2 إني أخاف الله لي أن أقول. وفي الأنعام 2 إني أخاف إني أراك. وفي الأعراف 2 إني أخاف من بعدي أعجلتم. وفي الأنفال 2 إني أرى إني أخاف. وفي التوبة معي أبدا. وفي يونس 2 لي أن أبدله إني أخاف. وفي هود 11 فإني أخاف موضعان، ولكني أراكم إني أعذك إني أعوذ بك فطرني أفلا، ضيفي أليس إني أراكم شقاقي أن أرهطي أعز. وفي يوسف 13 ليحزنني أن ربي أحسن إني أريني أعصر إني أريني أحمل إني أري 7 بقرات لعلي أرجع إني أنا أخوك يأذن لي أبي يأذن لي أبي أو إني أعلم سبيلي أدعو. وفي إبراهيم إني أسكنت. وفي الحجر 3 نبئ عبادي أني وقل إني أنا. وفي الكهف 5 ربي أعلم بربي أحد موضعان فعسى ربي أن من دوني أولياء. وفي مريم 3 اجعل لي آية إني أعوذ إني أخاف. وفي طه 6 إني آنست نارا لعلي آتيكم إني أنا ربك إني أنا الله ويسر لي أمري وحشرتني أعمى. وفي المؤمنون لعلي أعمل. وفي الشعراء 3 إني أخاف ربي أعلم. وفي النمل 3 إني آنست أوزعني أن ليبلوني أأشكر. وفي القصص 9 ربي أن يهديني إني آنست نارا لعلي آتيكم إني أنا الله إني أخاف ربي أعلم بمن لعلي أطلع عندي أولم ربي أعلم من. وفي ياسين إني آمنت. وفي الصافات 2 إني أرى في المنام أني أذبحك. وفي صاد إني أحببت. وفي الزمر 2 إني أخاف تأمروني أعبد. وفي غافر 7 ذروني أقتل إني أخاف لعلي أبلغ ما لي أدعوكم وقال ربكم أدعوني أستجب لكم. وفي الزخرف من تحتي أفلا. وفي الدخان إني آتيكم. وفي الحقاب 4 أوزعني أن أتعدانني أن إني أخاف ولكني أراكم. وفي الحشر إني أخاه. وفي الملك معي أو رحمنا. وفي ينوح ثم إني أعلنت. وفي الجن ربي أمدا. وفي الفجر 2 ربي أكرما ربي أهانا. فاختلفوا في فتح الياء وإسكانها من هذه المواضع، ففتح الياء منهن نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وأسكنها الباقون، إلا أنهم اختلفوا في 35 ياء على غير هذا الاختلاف. فاختص ابن كثير بفتح ياءين منها وهما فاذكروني أذكركم وادعوني أستجب لكم. واختص هو والأصبهاني أي عن ورش والأصبهاني بفتح ياء واحدة وهي ذروني أقتل في غافر. واتفق ابن كثير ونافع وأبو جعفر على فتح 4 ياءات وهن حشرتني أعمى في طه ولا يحزنني أن في يوسف وتأمروني أعبد في الزمر وأتعدانني أن في الأحقاف. واتفق نافع وأبو عمرو وأبو جعفر على فتح 8 ياءات وهن اجعل لي آية في آل عمران ومريم وضيفي أليس في هود إني أراني كلاهما في يوسف ويأذن لي أبي فيها أيضا ومن دوني أولياء في الكهف ويسر لي أمري في طه. واتفق معهم البزي على فتح أربع ياءات وهن ولكني أراكم في هود والأحقاف وإني أراكم في هود ومن تحتي أفلا في الزخرف. وانفرد الكارزيني عن الشطوي عن ابن شنبود عن قنبل عن بفتح تحتي أفلا فخالف سائر الرواة عنه. واتفق نافع وأبو جعفر على فتح ياءين وهما سبيلي أدعو في يوسف وليبلوني أشكر. واتفق معهم البزي على فتح فطرني أفلا في هود. وانفرد أبو تغلب عبد الوهاب عن القاضي أبي الفرج عن ابن شنبود عن قنبل بفتحها فخالف سائر الرواة عن ابن شنبود وغيره. واتفق نافع وأبو جعفر وأبو عمرو أيضا على فتح عندي أولا في القصص واختلف فيها عن ابن كثير. فروى جمهور المغاربة والمصريين عنه الفتح من روايتيه وهو الذي في التبصرة والتذكرة والهداية والهادي والتلخيصين والكافي والعنوان وغيرها، وهو ظاهر التيسير وهو الذي قرأ به الداني من روايتي البزي وقنبل إلا من طريق أبي ربيعة عنهما فبالإسكان. وقطع جمهور العراقيين للبزي بالإسكان ولقنبل بالفتح وهو الذي في المستنير والإرشاد والكفاية الكبرى والتجريد وغاية الاختصار وغيرها. والإسكان عن قنبل من هذه الطرق عزيز، وقد قطع به سبط الخياط في كفايته من طريق ابن شنبود وفي مبهجه من طريق ابن مجاهد، وكذلك قطع به أبو القاسم الهدلي له من هذين الطريقين وغيرهما، وهو رواية أبي ربيعة عنه، وكذا روى عنه محمد بن الصباح وأبو الحسن بن بقرة وغيرهم. وأطلق الخلافة عن ابن كثير أبو القاسم الشاطبي والصفراوي وغيرهما، وكلاهما صحيح عنه، غير أن الفتح عن البزي لم يكن من طريق الشاطبية والتيسير، وكذلك الإسكان عن قنبل، والله تعالى أعلم. واتفق نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر على فتح لعلي حيث وقعت، وذلك في ستة مواضع في يوسف وطه والمؤمنين وموضعي القصص وفي غافر. واتفق حفص مع الخمسة المذكورين على فتح معي في الموضعين التوبة والملك. وانفرد الهذلي عن الشذائي عن الرمل عن الصوري عن ابن ذكوان بإسكان موضعي القصص. وانفرد أيضا عن زيد عنه بإسكان موضع طه. واتفق نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وهشام على فتح ما لي أدعوكم في غافر، واختلف عن ابن ذكوان، فرواها الصوري عنه كذلك وهو الذي في الإرشاد والكفاية وغاية الاختصار والجامع لابن فارس والمستنير وغيرها، وهو رواية التغلبي وابن المعلى وابن الجنيد وابن أنس عن ابن ذكوان. طبعا ابن المعلى وابن الجنيد هذه كلها ليست من طرق ابن ذكوان في النشر. ورواها الأخفش عنه بالإسكان وهو الذي قطع به في العنوان والتجريد والتيسير والتذكرة والتبصرة والكافي وسائر المغاربة، وبه قطع في المبهج من جميع طرقه، وكلاهما صحيح عن ابن ذكوان. واتفق نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وابن ذكوان على فتح أرهطي أعز في هود، واختلف عن هشام فقطع الجمهور له بذلك كذلك فقطع الجمهور له بالفتح كذلك، وهو الذي في المبهج وجامع الخياط والمستنير والكامل والكفاية الكبرى وسائر كتب العراقيين، وبه قرأ صاحب التجريد على غير عبد الباقي وهو طريق الداجوني فيه أي في التجريد، وبه قرأ الداني على شيخه أبي الفتح وهو من المواضع التي خرج فيها عن طريق التيسير، لاحظ خرج فيها عن طريق التيسير ومع ذلك يقرؤون بها. وقطع بالإسكان له صاحب العنوان والتذكرة والتبصرة والتلخيصين والكافي والتيسير والشاطبية وسائر المغاربة والمصريين وهو اختيار الداني، وقال إنه هو الذي عليه العمل، وذلك مع كونه قرأ بالفتح على أبي الفتح، وبه قرأ صاحب التجريد على عبد الباقي، يعني من طريق الحلواني، والوجهان الصحيحان، والفتح أكثر وأشهر، والله أعلم. واختص البزي والأزرق عن ورش بفتح ياء أو زعنية في النمل والأحقاف، وانفرد بذلك الهذلي عن أبي نشيط فخالف سائر الناس. والباقي من الياءات وهو 64 ياء هم فيها على أصولهم المذكورة في أول الفصل. واتفقوا على إسكان أربع ياءات من هذا الفصل وهي أرني أنظر إليك في الأعراف، ولا تفتني ألا في التوبة، وترحمني أكن في هود، وفاتبعني أهدك في مريم. فلم يأتي عنهم فيها خلاف، فقيل للتناسب من حيث إنها وقعت بعد مسكن إجماعا، وقيل غير ذلك. واتفقوا أيضا على فتح عصايا أتوكأ وإياي أتهلكنا ونحو بيدي أستكبرت لضرورة الجمع بين الساكنين، والله أعلم. الفصل الثاني في الياءات التي بعدها همزة مكسورة، وجملة المختلف فيه من ذلك 52 ياء. البق في البقرة من نية إلا، وفي آل عمران ثنتان من نية إنك وأنصاري إلى الله، وفي المائدة ثنتان يدي إليك وأمي إلهين، وفي الأنعام ربي إلى صراط، وفي يونس ثلاث نفسي إن أتبع وربي إنه وأجري إلا، وفي هدى ست عني إنه أجري إلا، في موضعين إني إذن نصحي إن توفيقي إلا، وفي يوسف ثمان ربي إني تركت آبائي إبراهيم نفسي إن النفس رحم ربي إن، وحزني إلى الله ربي إنه ربي إذ أخرجني وبين إخوتي إن، وفي الحجر هؤلاء بناتي إن، وفي الإسراء رحمة ربي إذن، وفي الكهف ستجدني إن، وفي مريم ربي إنه كان، وفي طه ثلاث لذكري إن، وعلى عيني إذ، ولا برأسي إني، وفي الأنبياء إني إله، وفي الشعراء ثمان بعبادي إنكم عدو لي إلا، ولأبي إنه أجر إن أجري إلا، في خمسة مواضع. وفي القصص ستجدني إن شاء، وفي العنكبوت إلى ربي إنه، وفي سبأ ثنتان أجري إلا وربي إنه، وفي ياسين إني إذن، وفي الصافات ستجدني إن، وفي صاد ثنتان بعدي إنك لعنتي إلى، وفي غافر أمري إلى الله، وفي فصلت إلى ربي إن، وفي المجادلة ورسلي إن الله، وفي الصف أنصاري إلى الله، وفي نوح دعائي إلا فرارا. فاختلفوا في فتح الياء وإسكانها من هذه المواضع، ففتحها أبو عمرو، ففتح نافع وأبو عمرو وأبو جعفر، وأسكنها الباقون، إلا أنهم اختلفوا في 24 ياء على غير هذا الاختلاف. فتح نافع وأبو جعفر وحدهما 8 ياءات، وهن أنصاري إلى الله في الموضعين آل عمران والصف، بعبادي إنكم في الشعراء، وستجدني إن في الثلاثة الكهف والقصص والصافات، بناتي إن في الحجر، ولعنتي إلى في صاد. واتفق نافع وأبو جعفر وابن عامر على فتح ورسلي إن في المجادلة، واتفق نافع وأبو عمرو وأبو جعفر وحفص على فتح 11 ياء وهي أجري في المواضع التسعة، يونس وموضع هود، وخمسة الشعراء وموضع سبا، ويدي إليك وأمي إلهين، وكلاهما في المائدة. ووافقهم عن ابن عامر في وأمي وأجري، واتفق نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وابن عامر على فتح ياءين وهما آبائي إبراهيم في يوسف، ودعائي إلا في نوح. واتفق نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر على فتح توفيقي إلا في هود، وحزني إلى الله في يوسف. واختص أبو جعفر والأزرق عن ورش بفتح ياء واحدة وهي إخوتي إن في يوسف. وانفرد أبو علي العطار فيما ذكره ابن سوار عن النهروان عن هبة الله بن جعفر من طريق الأصبهاني عن ورش، وعن الحلواني عن قالون بفتحها أيضا، فخالف سائر الرواة من الطريقين. والعجب من الحافظ بالعلاء كيف ذكر فتحها من طريق النهرواني عن الأصبهاني، وهو لم يقرأ بهذا الطريق إلا على أبي العز القلانسي، ولم يذكر الفتح أبو العز في كتبه، والله أعلم. حقيقة لا يمكن يكون، يعني نختلف مع الشيخ ابن الجزري في العجب، قد لا يكون عجبا إذا احتمال أنه قرأه أداء ولم يثبته في كتابه، كما أن الشيخ ابن الجزري يعني له روايات من طريق الأداء وليست في الكتب، كذلك قد يكون لأبي العلاء، وهذا واضح والله أعلم. وهنا قال القاهري في شرح بحر الجوامع وفيه أنه لما لا يجوز أن يقرأ أبو العز الحافظ بالعلام من غير طرق كتبه، وهذا صحيح. وأما إلى ربي إن في فصلت فهم فيها على أصولهم، إلا أنه اختلف فيها عن قالون، فروى الجمهور عنه فتحها على أصله، وهو الذي لم يذكر العراقيون قاطبة عنه سواه، وهو الذي في الكامل أيضا والكافي والهداية والهادي والتجريد وغير ذلك من كتب المغاربة. وروى عنه الآخرون إسكانها، وهو الذي في تلخيص العبارات والعنوان، وأطلق الخلاف في التيسير والشاطبية والتذكرة وغيرها. وقال في التبصرة روي عن قالون الإسكان، والذي قرأت له بالفتح، روي عن قالون الإسكان والذي قرأت له بالفتح، يعني النص عن قالون بالنسبة للتبصرة، النص عن قالون بالإسكان والرواية بالفتح. وقال أبو الحسن بن غلبون في التذكرة واختلف فيها عن قالون، فروى أحمد بن صالح المصري عن قالون عن نافع بالفتح، وروى إسماعيل القاضي عن قالون بالإسكان، قال وقد قرأت له بالوجهين وبهما آخذ. وقال الداني في المفردات وأقرأني أبو الفتح وأبو الحسن عن قراءتهما إلى ربي إن لي عنده بالفتح والإسكان جميعا، ونص على الفتح عن قالون أحمد بن صالح وأحمد بن يزيد، ونص على الإسكان إسماعيل بن إسحاق القاضي وإبراهيم بن الحسين الكسائي. ولاحظ أن الشيخ الداني يقول وأقرأني. وقال في جامع البيان وقرأتها على أبي الفتح في رواية قالون من طريق الحلوان والشحام وأبي نشيط بالوجهين. قلت أي ابن الجزري والوجهان صحيحان عن قالون، قرأت بهما وبهما آخذ، غير أن الفتح أشهر وأكثر وأقيس بمذهبه، والله أعلم. والباقي من ياءات هذا الفصل 27 ياء هم فيها على أصولهم المذكورة أولا، واتفقوا على إسكان 9 ياءات من هذا الفصل، وهي في الأعراف أنظرني إلى، وفي الحجر فأنظرني إلى، ومثلها في صاد، وفي يوسف يدعونني إليه، وفي القصص يصدقني إني، وفي المؤمن ثنتان وتدعونني إلى وتدعونني إليه، وفي الأحقاف ذريتي إني، وفي المنافقين أخرتني إلى، فقيل لكثرة الحروف وقيل غير ذلك. واتفقوا أيضا على فتح أحسن مثواي إنه ورؤياي إن ونحف علي إجرامي من أجل ضرورة الجمع بين الساكنين. أوه احنا قرأنا أنظرني إلى بالفتح سبق اللسان. طيب الفصل الثالث في الياءات التي بعدها همزة مضمومة، والمختلف فيه من ذلك 10 ياءات، وهي في آل عمران وإني أعيدها، وفي المائدة ثنتان إني أريد فإني أعذبه، وفي الأنعام إني أمرت، وفي الأعراف عذابي أصيب، وفي هود إني أشهد، وفي يوسف إني أوفي، وفي النمل إني ألقي، وفي القصص إني أريد، وفي الزمر إني أمرت. ففتح الياء فيهن نافع وأبو جعفر، إلا أني أوفي فإنه اختلف فيها عن أبي جعفر، فروى عنه فتحها ابن العلاف وابن هارون وهبة الله والحمامي كلهم عن الحلوان عن ابن وردان، وكذلك رواه أبو جعفر محمد بن جعفر المغازلي وأبو بكر محمد بن عبد الرحمن الجوهري كلاهما عن ابن رزين عن الهاشمي، وكذا رواه أبو مكر محمد بن بهرام عن ابن بدر النفاح، وأبو عبد الله بن نهشل الأنصاري كلاهما عن الدوري، كلاهما أعني الهاشمية والدورية، عن إسماعيل بن جعفر عن ابن جماز، وهو الذي قطع به أبو القاسم الهذلي وأبو العز بن سوار من الطرق المذكورة. وروى عنه الإسكان أبو جعفر النهرواني من جميع طرقه، وأبو بكر بن مهران كلاهما عن الحلواني عن ابن وردان، وكذا روى أبو عبد الله محمد بن جعفر الأشناني وأبو العباس المطوعي كلاهما عن ابن رزين، ومحمد بن الجهم السمري كلاهما عن الهاشمي، ورواه المطوعي أيضا عن ابن النفاح عن الدوري كلاهما عن أبي جعفر عن ابن جماز، وهو الذي قطع به الحافظ أبو العلاء وأبو العز وابن سوار وأبو الحسن بن فارس وغيرهم من الطرق المذكورة. والوجهان صحيحان عن أبي جعفر، قرأت بهما له وبهما آخذ، والله تعالى أعلم. واتفقوا على إسكان ياءين من هذا الفصل، وهما في البقرة بعهدي أوفي، وفي الكهف آتوني أفرغ، قيل لأفرغ قيل لكثرة حروفهما، والله تعالى أعلم. الفصل الرابع في الياءات التي بعدها همزة وصل مع لام التعريف، والمختلف فيه من ذلك 14 ياء، في البقرة ثنتان لا ينال عهد الظالمين وربي الذي يحيي، وفي العراف ثنتان حرم ربي الفواحش، وسأصرف عن آياتي الذين وفي إبراهيم لعبادي الذين آمنوا وفي مريم آتاني الكتاب وفي الأنبياء ثنتاني عبادي الصالحون ومسني الضر وفي العنكبوت يا عبادي الذين آمنوا وفي سبأ عبادي الشكور وفي صاد مسني الشيطان وفي الزمر ثنتاني إن أرادني الله ويا عبادي الذين أسرفوا وفي الملك إن أهلكني الله. فاختص حمزة بإسكان ياءاتها كلها ووافقه حفص في عهد الظالمين وابن عامر في آياتي الذين في الأعراف وابن عامر والكسائي وروح في قل لعبادي الذين آمنوا في إبراهيم وأبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف في يا عبادي الذين آمنوا في العنكبوت والزمر. وانفرد الهذلي عن النخاس عن رويس في سبأ عبادي الشكور فخالف سائر الرواه. واتفقوا على فتح ما بقي من هذا الفصل وهو 18 ياء كما تقدم أول الباب والله أعلم. الفصل الخامس في الياءات التي بعدها همزة وصل مجردة عن اللام وجملتها سبع ياءات. في الأعراف إني اصطفيتك وفي طه ثلاث ياءات أخي اشدد ولنفسي يذهب وفي ذكر ذهبا وفي الفرقان ثنتان يا ليتني اتخذت وإن قومي اتخذوا وفي الصف من بعد اسمه. ففتح ابن كثير وأبو عمرو إني اصطفيتك وأخي يشدد وفتح أبو عمرو يا ليتني اتخذت وفتح نافع ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر لنفسي يذهب في ذكر يذهب وفتح نافع وأبو عمرو وأبو جعفر والبزي وروح إن قومي اتخذوا وفتح نافع ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب وأبو بكر أي شعبة بعدي اسمه. وانفرد أبو الفتح فارس عن روح فيما ذكره الداني وابن الفحام بإسكانها. ولم يأتي من هذا الفصل ياء متفق عليها بفتح ولا إسكان. وهذا الفصل عند ابن عامر ومن وافقه ست ياءات لقطعه همزة أشدد وفتحها لأنه يقرأ أشدد فهي عنده تلحق بالفصل الأول وسيأتي التنصيص عليها في موضعها من سورة طه إن شاء الله تعالى. الفصل السادس في الياءات التي لم يقع بعدها همزة قطع ولا وصل بل حرف من باقي حروف المعجم وجملة المختلف فيه من ذلك 30 ياء وهي في البقرة ثنتان بيتي للطائفين وبي لعلهم يرشدون وفي آل عمران وجهي لله وفي الأنعام 4 وجهي للذي وصراطي مستقيمة ومحياي ومماتي لله وفي العراف معي بني إسرائيل وفي التوبة معي عدوة وفي إبراهيم وما كان لي عليكم وفي الكهف 3 وهن معي صبرا وفي مريم ورائي وكانت وفي طه ولي فيها مآرب وفي الأنبياء ذكر من معي وفي الحج بيتي للطائفين وفي الشعراء معي ربي وفيها ومن معي من المؤمنين وفي النمل مالي لا أرى وفي القصص معي ردأ وفي العنكبوت أرضي واسعة وفي ياسين ومالي لا أعبد وفي صادة ثنتاني ولي نعجة وما كان لي من علم وفي فصلة شركائي قالوا وفي الدخان وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون وفي نوح بيتي مؤمنا وفي الكافرون ولي دين وتتمة 30 يا عبادي لا خوف عليكم في الزخرف. ففتح هشام وحفص بيتي في المواضع 3 من البقرة والحج ونوح ووافقهما نافع وأبو جعفر في البقرة والحج. وفتح ورش بي لعلهم في البقرة ولي فاعتزلوني في الدخان. وفتح نافع وابن عامر وأبو جعفر وحفص وجهي في الموضعين. وفتح ابن عامر صراطي في الأنعام وأرضي في العنكبوت. وسكن أبو جعفر وقالون والأصبهاني عن ورش الياء من ومحياي وهي مما قبل الياء فيه ألف فلذلك لم يختلف في سواها. واختلف عن ورش من طريق الأزرق عنه فقطع بالخلاف له فيها صاحب التيسير والتبصر والكافي وابن بليمة والشاطبي وغيرهم. وقطع له بالإسكان صاحب العنوان وشيخه عبد الجبار وأبو الحسن بن غلبون وأبو علي الأهوازي والمهدوي وابن سفيان وغيرهم. وبه قرأ صاحب التجريد على عبد الباقي عن والده وبذلك قرأ أيضا أبو عمرو الداني على خلف بن إبراهيم الخاقاني وطاهر بن غلبون. قال الداني وعلى ذلك عامة أهل الأداء من المصريين وغيرهم وهو الذي رواه ورش عن نافع أداء وسماعا. قال والفتح اختيار منه اختاره لقوته في العربية قال وبه قرأت على أبي الفتح في رواية الأزرق عنه من قراءته على المصريين، وبه كان يأخذ أبو غانم المظفر بن أحمد صاحب ابن هلال ومن أخذ عنه فيما بلغني. قلت أي ابن الجزري، وبالفتح أيضا قرأ صاحب التجريد على ابن نفيس عن أصحابه عن الأزرق، وعلى عبد الباقي عن قراءته على أبي حفص عمر بن عراك عن ابن هلال، والوجهان صحيحان عن ورش من طريق الأزرق، إلا أن روايته عن نافع بالإسكان واختياره لنفسه الفتح كما نص عليه غير واحد من أصحابه، ومع ذلك هم يقرؤون بالاختيار اختيار ورش مع أنه خارج عن طريقه، يعني لم يروه عن نافع. وقيل بل لأنه روى عن نافع أنه أولا كان يقرأ ومحياي ساكنة الياي ومحياي ثم رجع إلى تحريكها، روى ذلك الحمراوي عن أبي الأزهر عن ورش. وانفرد ابن بليمة بإجراء الوجهين عن قالون وهو ظاهر التجريد، وذلك غير معروف عنه، بل الصواب عنه الإسكان. وانفرد أبو العز القلانسي عن شيخه أبي علي الواسط عن النهرواني عن ابن وردان بفتح الياء كقراءة الباقين، فخالف في ذلك سائر الرواة عن النهرواني كأبي الحسن بن فارس وأبي علي الشرمقاني وأبي علي العطار وعبد الملك بن شابور وأبي علي المالكي وغيرهم، بل الذين رووا ذلك عن أبي العز نفسه خالفوهم في ذلك كالحافظ بالعلاء الهمذاني وغيره. والصحيح رواية عن أبي جعفر هو الإسكان، كما قطع به ابن سوار والهذلي وابن مهران وابن فارس وابو العلاء وابو علي البغدادي والشهرزوري وابن شيطة وغيرهم، والله أعلم. وفتح نافع وابو جعفر ومماتي لله، وفتح حفص 14 ياء معي في المواضع 9 في العراف والتوبة و3 الكهف وفي الأنبياء وموضعي الشعراء وفي القصص، ولي في 5 مواضع في إبراهيم وطه وموضعي صاد وفي الكافرين، ووافقه ورش في ومن معي في الشعراء، ووافقه في ولي فيها مآرب في طه الأزرق عن ورش، ووافقه في ولي نعجة في صاد هشام باختلاف عنه. فقطع له بالإسكان صاحب العنوان والكافي والتبصرة وتلخيص ابن بليمة والتيسير والشاطبية والهداية والهادي والتجريد والتذكرة وسائر المغاربة والمصريين، وقطع به للداجون عنه أبو العلاء الحافظ وابن فارس وأبو العز وكذلك ابن سوار من غير طريق ابن العلاف عن الحلوان. وقطع له بالفتح صاحب المبهج والمفيد وأبو معشر الطبري، طبعا المفيد هذا من المواضع القليلة التي ذكر فيها الشيخ ابن الجزري كتاب المفيد، وأبو معشر الطبري وغيرهم، وكذلك قطع به له من طريق الحلوان غير واحد كالحافظ بالعلاء وأبي العز وابن فارس وأبي بكر الشذاي وغيرهم، ورواه ابن سوار عن ابن العلاف من طريق الحلوان، والوجهان صحيحان عن هشام والله أعلم. ووافقه في ولي دين في الكافرون نافع وهشام، واختلف عن البزي، فروى عنه الفتح جماعة، وبه قطع صاحب العنوان والمجتبى والكامل من طريق أبي ربيعة وابن الحباب، وبه قرأ الداني على أبي الفتح عن قراءته على السامري عن ابن الصباح عن أبي ربيعة عنه، وهي رواية اللهبيين ومنظر بن محمد عن البزي، وروى عنه الجمهور الإسكان، وبه قطع العراقيون من طريق أبي ربيعة، وهو رواية ابن مخلد وغيره عن البزي، وهو الذي نص عليه أبو ربيعة في كتابه عن البزي وقنبل جميعا، وبه قرأ الداني على الفارسي عن قراءته بذلك على النقاش عن أبي ربيعة عنه، وهذه طريق التيسير اللي هو الفارسي عن النقاش عن أبي ربيعة، وقال فيه أي في التيسير وهو المشهور وبه آخذ، وقطع به أيضا ابن بليمة وغيره. وقطع بالوجهين جميعا صاحب الهداية والتذكرة والتبصرة والكافي والتجريد وتلخيص بمعشر والشاطبية وغيرهم، وقطع به بالوجهين والشاطبية وغيرهم، وبه قرأ الداني على أبي الحسن أو صاحب الشاطبية وغيرهم، وبه قرأ الداني على أبي الحسن بن غلبون، والوجهان صحيحان عنه، والإسكان أكثر وأشهر والله أعلم. وفتح ابن كثير يا أين وهما من ورائي وكانت من ورائي وكانت في مريم وشركائي قالوا في فصلت. وفتح ابن كثير وعاصم والكسائي مالي لا أرى الهدهد في النمل، واختلف عن هشام وابن وردان. أما هشام فروى الجمهور عنه الفتح وهو عند المغاربة قاطبة وهو رواية الحلوان عنه، وبه قطع في المبهج والتلخيصين وغيرها، وبه قرأ في التجريد على عبد الباقي يعني من طريق الحلوان. وروى الآخرون عنه الإسكان وهو رواية الداجون عن أصحابي عنه، وهو الذي قطع به ابن مهران ونص على الوجهين جميعا من الطريقين المذكورين صاحب الجامع والمستنير والكفاية والحافظ أبو العلاء وصاحب التجريد وغيرهم، وبه قرأ في التجريد على الفارسي من طريق الحلواني والداجوني. وشذ النقاش عن الأخفش عن ابن ذكوان ففتحها، فخالف سائر الرواه، وخالفه أيضا جميع أهل الأداء حتى الآخذين عنه، والصواب عنه هو السكون كما أجمع الرواة عليه. وأما ابن وردان فروى الجمهور عنه الإسكان، وروى النهرواني عن أصحابه عنه الفتحة، وعلى ذلك أصحابه قاطبة كأبي علي البغدادي وأبي علي الواسطي وأبي علي المالكي وأبي الحسن بن فارس وعبد الملك بن شابور والعطار والشرمقاني وغيرهم، ونص عليه من الطريق المذكورة أبو العز القلنسي وابن سوار وصاحب الجامع والكامل والحافظ أبو العلاء وغيرهم، والوجهان صحيحان عنه، غير أن الإسكان أشهر وأكثر، والله أعلم. وسكن حمزة ويعقوب وخلف ومالي لا أعبد في ياسين، واختلف عن هشام، فروى الجمهور عنه الفتحة وهو الذي لا تعرف المغاربة غيره، وروى جماعة عنه الإسكان وهو الذي قطع به جمهور العراقيين من طريق الداجوني كأبي طاهر بن سوار وأبي العز القلانسي وأبي علي البغدادي وأبي الحسن بن فارس وأبي الحسين نصر بن عبد العزيز الفارسي، وبه قرأ عليه صاحب التجريد. وانعكس على أبي القاسم الهذلي فذكره من طريق الحلواني عنه، وصوابه من طريق الداجوني، وأن الفتح من طريق الحلواني كما ذكره الجماعة، والله أعلم. وأما يا عبادي لا خوف في الزخرف فاختلفوا في إثبات يائها وفي حذفها وفي فتحها وإسكانها، وذلك تبع لرسمها في المصاحف، فهي ثابتة في مصاحف أهل المدينة والشام، محذوفة في المصاحف العراقية والمكية. فأثبت الياء ساكنة وصلا نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ورويس من غير طريق بالطيب ووقفوا عليها كذلك. طبعا لاحظ هنا في الحاشية السطر الثاني من الحاشية العبد الضعيف كتب وكان الأولى أن يذكره، طبعا هذه الكلمة أنا رجعت عنها فنحذفها فلا تنقل عني، أي كلمة في هذا الكتاب فيها وكان الأولى تحذف، لست ممن يصل إلى مرحلة أن يقول الأولى لابن الجزري أن يفعل كذا، وهذا كان أيام الشباب وأيام عدم معرفة كثير من دقائق النشر. طيب، فهذا الموضوع أو غيره، أي كلمة فيها تعليق وكان الأولى على المؤلف أو وكان الأولى لابن الجزري وكان كذا، هذه كلها تحذف، ومن أراد أن يبدلها بكلمة أخرى فليبدلها. فأعلن أني رجعت عن هذا الأسلوب في كتاب النشر. طيب، نعم جزاك الله خير. لأن حقيقة العبارة قوية جدا. لا والله نسيت، يلا الحمد لله. طبعا الإنسان خاصة لما يكون في بداية شبابه في بداية كتابة مرحلة الماجستير والدكتوراه يكون عنده يعني النشاط الزايد، يعني زي ما يقول ما أعرف بعدين نعبر عنها. طيب، قال الشيخ رحمه الله: وأثبتها مفتوحة وصلا أبو بكر وأبو الطيب عن رويس ووقفا أيضا وأثبتها مفتوحة وصلا أبو بكر وأبو الطيب عن رويس ووقفا أيضا عليها بالياء، ووقف تثنية ليس وقفا، ووقف أيضا عليها بالياء. وحذفها الباقون في الحالين وهم ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف وحفص وروح. وانفرد ابن مهران بإثباتها عن روح وتبعه على ذلك الهذلي، وهو خلاف ما عليه أهل الأداء قاطبة. وسد الهذلي بحذفها عن أبي عمرو وقفا، لكن غريب الشيخ يقول وشذ، وابن مهران صرح بذلك، لكن ربما يكون مصدر الهذلي هو ابن مهران، لأنه ينقل عنه أيضا ويروي عنه. وسد الهذلي بحذفها طبعا ابن مهران ذكرها في كتابه المبسوط قال إلا أبا عمرو فإنه يقف بغير ياء، هذه عبارة ابن مهران في كتابه المبسوط. وسد الهذلي بحذفها عن أبي عمرو وقفا وهو وهم، فإنه ظن أنها عنده من الزوائد فأجراها مجرى الزوائد في مذهبه، وليست عنده من الزوائد بل هي عنده من ياءات الإضافة، فإنه نص على أنه رآها ثابتة في مصاحف المدينة والحجاز كما سنذكره في موضعه. وإذا كانت عنده ثابتة وجب أن تكون من ياءات الإضافة، وإذا كانت كذلك وجب إثباتها في الحالين والله أعلم. واتفقوا على إسكان ما بقي من هذا الفصل وهو 566 ياء كما تقدم والله أعلم. ونقف هنا إن شاء الله. والزوائد التنبيهات كم تنبيه؟ سبع صفحات، نحن مسموح لنا باقي 5 دقائق نكملها، خاف لا يكون فيها تعليق ولا شيء ويأخذ مننا وقت. ها طيب، طيب نكملها أحسن. بسم الله. قال الشيخ ابن الجزي رحمه الله تنبيهات، لأنه هذا الباب كله وباب ياءات الزوائد التعليقات فيه نادرة إن لم تكن غير موجودة أصلا. تنبيهات: الأول، إن الخلاف المذكور في هذا الباب هو مخصوص بحالة الوصل، وإذا سكنت الياء أجريت مع همزة القطع مجرى المد المنفصل حسب ما تقدم الخلاف فيه في بابه، فإن سكنت مع همزة الوصل حذفت وصلا لالتقاء الساكنين. الثاني، من سكن الياء من ومحياي وصلا مد الألف مدا مشبعا ومحياي من أجل التقاء الساكنين، وكذلك إذا وقف كما قدمنا في باب المد. وأما من فتحها فإنه إذا وقف جازت له الثلاثة الأوجه من أجل عروض السكون، لأن الأصل في مثل هذه الياء الحركة للساكنين، وإن كان الأصل في ياء الإضافة الإسكان فإن حركة هذه الياء صارت أصلا آخر من أجل سكون ما قبلها، وذلك نظير حيث وكيف، فإن حركة الثاء والفاء صارت أصلا، وإن كان الأصل فيهما السكون لأن الأصل في حيث، فلذلك إذا وقف عليهما جازت الأوجه الثلاثة حيث محيا وهكذا. وهذه الحركة من ومحياي غير الحركة من نحو دعائي إلا فرارا، فإن الحركة في مثل هذا عرضت من أجل التقاء الياء بالهمزة، فإذا وقف عليها أو وقف عليها زال الموجب فعادت إلى سكونها الأصلي، فلذلك جاء لورش من طريق الأزرق في دعائية في الوقف ثلاثة دون الوصل كما بينا ذلك وأوضحناه آخر باب المد والله أعلم. الثالث، ما تقدم من أن ورشا روى عن نافع أنه كان يقرأ أولا ومحياي بالإسكان ثم رجع إلى الحركة أي ومحياي، تعلق به بعض الأئمة فضعف قراءة الإسكان حتى قال أبو شامة هذه الرواية تقضي على جميع الروايات، فإنها أخبرت بأمرين جميعا ومعها زيادة علم بالرجوع عن الإسكان إلى التحريك، فلا تعارضها رواية الإسكان، فإن الأول معترف بها ومخبر بالرجوع عنها، وإن رواية إسماعيل بن جعفر وهو أجل رواة نافع موافقة لما هو المختار. ثم قال أبو شامة فلا ينبغي لذي لب إذا نقل له عن إمام روايتان إحداهما أصوب وجها من الأخرى أن يعتقد في ذلك إلا أنه رجع عن الضعيف إلى الأقوى، انتهى. وفيه ما لا يخفى، والشيخ ابن الجزر الآن سيرد على كلام الشيخ أبي شامة حب حب. أما قوله إن رواية الفتح تقضي على جميع الروايات فغير مسلم أن رواية شخص انفرد بها عن الجم الغفير تقضي عليهم مع إعلال الأئمة لها وردها. وأما قوله إن رواية إسماعيل بن جعفر عن نافع الفتح إن رواية الفتح فهذا مما لا يعرف في كتاب من كتب القراءات، وهذه الكتب موجودة لم يذكر فيها أحد عن إسماعيل ذلك، ولم يذكر هذا عن إسماعيل إلا ابن مجاهد في كتاب الياءات له، وهو مما عده الأئمة غلطا كما سيأتي. وأما قوله فلا ينبغي لذي لب إلى آخره فظاهر في البطلان، بل لا ينبغي لذي لب قوله، فإنه يلزم منه ترك كثير من الروايات ورفض، أي ويلزم منه رفض غير ما حرف من القراءات المتواترة عن كل واحد من الأئمة، والله أعلم. وقد رد أبو إسحاق الجعبري عليه وأجاب، أي على أبي شامة، وأجاب بأن الصحيح إن كان يعني في قوله كان نافع أولا يسكن ثم رجع إلى الفتح يدل على الثبوت من غير انقطاع فيستمر. قال وقوله ثم رجع إلى تحريكها معناه انتقل، وهذا يدل على الأمرين، لأن الانتقال لا يلزم منه إبطال المنتقل عنه إلا إذا امتنع، أو إلا إذا امتنع، ولم يقل نافع رجعت، ولم يقل أحد رجع عن الإسكان إلى الفتح. قال وقوله هذه حاكمة على الإسكان، فإنها أخبرت بالأمرين ومعها زيادة علم بالرجوع لا يدل على الرجوع لعدم التعدية أو التعدية بعن، والتعارض وزيادة العلم إنما يعتبر فيما سبيله الشهادات لا في الروايات، يعني الروايات ما يعتبر فيها التعارض وزيادة العلم، نعم، لأن من حفظ حج على من لم يحفظ، فمن حفظ علما زائدا على غيره يقدم. قال وقوله إحداهما أصوب من الأخرى يفهم منه أن الأخرى صواب، فهذا مناقض لقوله غير صحيحة، وإن أراد إحداهما صواب والأخرى خطأ فخطأ لما قدمنا، وأخذ الأقوى من قولي إمام إنما هو في المجتهدات لا في المنصوصات. يا سلام، شوف قواعد الشيخ الجعبري. وأخذ الأقوى من قولي إمام إنما هو في المجتهدات، يعني فيما يقوله باجتهاد منه، لا في المنصوصات، يعني ليس فيما يرويه نصا، إذ اليقين وهو النص لا ينقض، إذ اليقين لا ينقض باليقين. هذا كلام الجعبري، هذه لغة الجعبري. فهل هي قواعد عند الأصوليين عامة؟ لا أدري، لكن فيها رائحة الأصول، والله أعلم. قال وقوله الرجوع عن الضعيف إلى الأقوى متناقض من وجهين، قوله والرجوع عن الضعيف إلى الأقوى متناقض من وجهين، ويلزم منه رفع كل وجهين متفاوتين قوة وضعفا، انتهى. قلت، أي ابن الجزري، أما رواية أن نافعا رجع إلى الفتح فقد رده أعرف الناس به الحافظ الحجة أبو عمرو الداني، فقال بعد أن أسنده وأسند رواية الإسكان في جامع البيان هو خبر باطل لا يثبت عن نافع ولا يصح من جهتين، إحداهما أنه مع انفراده وشذوذه معارض للأخبار المتقدمة التي رواها من تقوم الحجة بنقله، ويجب المصير إلى قوله والانفراد والشذوذ لا يعارضان التواتر ولا يردان قول الجمهور. يا حبيبي، حلو، هذه كمان قاعدة الداني، الانفراد والشذوذ لا يعارضان التواتر ولا يردان قول الجمهور. قال والجهة الثانية أن نافعا لو كان قد زال عن الإسكان إلى الفتح لعلم ذلك من بالحضرة من أصحابه الذين رووا اختياره ودونوا عنه حروفه، كإسحاق بن محمد المسيبي وإسماعيل بن جعفر الأنصاري وسليمان بن جماز الزهري وعيسى بن مينا وغيرهم ممن لم يزل ملازما له ومشاهدا لمجلسه من لدن تصدره إلى حين وفاته، ولرووا ذلك عنه أو رواه بعضهم، إذ كان محالا أن يغير، أي نافع، أن يغير شيئا من اختياره ويزول عنه إلى غيره، وهم، أي هؤلاء التلاميذ المذكورون، وهم بالحضرة معه وبين يديه لا يعرفهم بذلك ولا يوقفهم عليه ويقول لهم كنت اخترت كذا ثم زلت عنه الآن إلى كذا، فدونوا ذلك عني وغيروا ما قد زلت عنه من اختياري، فلم يكن، ترى زلت هذا الضبط، هذا ما هو مني، ما أدري، فلم يكن ذلك، وأجمع كل أصحابه على رواية الإسكان عنه نصا وأداء دون غيره، فثبت أن الذي رواه الحمراوي عن أبي الأزهر عن ورش باطل لا شك في بطلانه، فوجب اطراحه ولزم المصير إلى سواه بما يخالفه ويعارضه. قال الداني رحمه الله: والذي يقع في نفسي وهو الحق إن شاء الله تعالى أن أبا الأزهر حدث الحمراوي الخبر موقوفا عن ورش كما رواه عنه من قدمنا ذكره من جلة أصحابه وثقات رواته دون اتصاله بنافع وإسناد الزوال عن الإسكان إلى الفتح إليه، يعني دون أن يسند الرجوع إلى نافع بل إلى ورش دونه، فنسي ذلك أي الحمراوي نسي ذلك على طول الدهر من الأيام، فلما أن حدث به أسنده إلى نافع ووصله به وأضاف القصة إليه، فحمله الناس عنه كذلك وقبله جماعة من العلماء وجعلوه حجة وقطعوا بدليله على صحة الفتح. ومثل ذلك قد يقع لكثير من نقلة الأخبار ورواة السنن، فيسندون الأخبار الموقوفة والأحاديث المرسلة والمقطوعة لنسيان يدخلهم أو لغفلة تلحقهم، فإذا رفع ذلك إلى أهل المعرفة ميزوه ونبهوا عليه وعرفوا بعلته وسبب الوهم فيه، فإن كان الأمر كذلك فلا سبيل إلى التعلق في صحة الفتح بدليل هذا الخبر، إذ هو عن مذهب نافع واختياره بمعزل. قال: ومما يؤيد جميع ما قلنا ويدل على صحة ما تأول ويحقق قول الجماعة عن ورش ما أخبرناه عبد العزيز بن محمد المقري، حدثنا عبد الواحد بن عمر، طبعا عبد العزيز المقري اللي هو الفارسي شيخه عبد الواحد بن عمر اللي هو تلميذ ابن مجاهد اللي هو ابن أبي هاشم، حدثنا أبو بكر شيخنا أي ابن مجاهد، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أحمد بن صالح عن ورش أنه كره إسكان الياء من ومحياي ففتحها. قال الداني: وهذا مما لا يحتاج معه إلى زيادة بيان، ويدل على أن السبب كان ما ذكرناه، ما رواه ابن وضاح عن عبد الصمد أنه قال: أنا أتبع نافعا على إسكان الياء من ومحياي وأدع ما اختاره ورش من فتحها. حدثنا الفارسي، حدثنا أبو طاهر بن أبي هاشم، حدثنا ابن مجاهد عن ابن الجهم عن الهاشمي عن إسماعيل عن نافع أنه فتح ياء ومحياي. قال الداني: وذلك وهم وغلط من ابن الجهم من جهتين، إحداهما أن الهاشمي لم يذكر ذلك في كتابه بل ذكر فيه في مكانين إسكان الياء، الثانية أن إسماعيل نص عليها في كتابه المصنف في قراءة المدنيين أو المدنيين، وهو الذي رواه عنه الهاشمي وغيره بالإسكان، حدثنا الخاقاني، حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا أبو عمر، حدثنا ابن منيع، حدثني جدي، حدثنا حسين بن محمد بن أحمد المروذي أو المروذي، حدثنا إسماعيل عن نافع ومحياي مجزومة الياء، انتهى. وكذا يكون كلام الأئمة المقتدى بهم قولا وفعلا، فرحمه الله من إمام لم يسمح الزمان بعده بمثله، وقال ذلك في كتاب الإيجاز أيضا، والله أعلم. طبعا من قوله تقريبا حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أبو عمر إلى هذا الكلام، هذا كله إن لم تخن الذاكرة حذفه الدكتور أيمن، حذفه من في تحقيقه للنشر، حذفه من متن النشر وجعله حاشية وجعله من زيادات جامع البيان أو من زيادات الناس الآن التعليق ما هو، لكنه مع أنه موجود في جميع النسخ الخطية من النشر في المتن، لكن الدكتور أيمن في تحقيقه، طبعا نقول هذا للذين عندهم هذا التحقيق فيعرفوا أن هذا ليس هو مما هو في النسخ النشرية، وإنما هو اجتهاد من الدكتور حفظه الله. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.